قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء ما لا يجب منه الوضوء. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حدث بن أبي سعيد بزيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. قال: وحدثني عن مالك قال: يا عبد مالك هل يقال الوضوء؟ قال: لا، ولكن يتوضأ من ذلك وليغسل وليس عليه الوضوء. Thank you. باب يذهب الى جار اخر. فاذا لم يكن هناك محظور من جاره رجاء الماء عليه وقد ايد ذلك ما جاء في قضيه الصديق رضي الله تعالى عنه لما توفي ابو بكر رضي الله تعالى عنه فاسترته زوجته اسماء ثم خرجت على الناس وقالت ماذا ترون علي واليوم شديد البرد هل عليك من غسل؟ قالوا لا. ونحن نعلم السنه ان للرجل ان يغسل زوجته وللمراه ان تغسل زوجها بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاء وقال العيش ورأسها فالأذر ورأسها إلى آخره قال ماذا عليك لو كنت قبلي وكنت عليك وغسلتك إلى آخره قال عليك إنما دمت معرفا مع غيرك فيمر في هذا أنه قال أن أقوم عليك وأغسلك وهذا عند الأئمة الثلاث مالك والشافعي وأحمد وعند الإمام جرى أن لا يغسل أحد الزوجين آخر لأن الصلة الزوجية قد انتهت بالوفاة وانتهى عقد الزوجية ولم يبق محرما لها ولا محرما لها فالجمهور يقولون العقد باقي ويجر إليها النكاح فإذا تلف منه مع انفصام الزوجية بالوفاة بعقد الزوجية الباقي ولو نطق فيه الروح مرة أخرى لرجع إلى زوجته بالعقد الأول ولا احتاج إلى عقد جديد فعلى كل أسماء رضي الله تعالى عنها سألت في جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يرون عليها من غسل ويوم شديد البرد فقالوا لها لا وهذا ابن عمر يغسل ميتا ولا يتوضا ويصلي اذا غسل الميت لا يوجب وضوءا فرقا عن غسله وبما اجابه من حمله فليتوضا قالوا نعم انما كانوا في الاول يحملون الميت من بيته الى مصلى الجنائز وقد كانوا يصلون عليه في بيته ويدعى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يذهب إلى بيت الميت ويصلي عليه في بيته فشق ذلك على رسول الله فجاءوا بالجنائز إلى رسول الله فأين مصلى الجنائز كان خاليا المسجد ولم يسمى الآن بفرق الحجر ما بين باب تبريد وبين الجدار السري من المسجد وسمي الشرع السري المسجد درب الجنائز الى الامر سمى درب الجنائز فكانوا ياتون بالجنائز خارج المسجد في جهه الشرقيه السريه ويصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم واحيانا يدخلونه المسجد يهمنا في هذا ماذا كانوا يصلون عليها بالبيت ثم تنقلت الى رسول الله وكان داخل المسجد او خارجه فندبهم صلى الله عليه وسلم الى التهيؤ من وضوء حتى اذا حملوا وجاءوا وقت الصلاه خرجت الاثنين وثلاثه خمسه يصلون باب انفسهم لا تتوضئ من حمل فليتوضئ اي ليكون على استعداد للصلاه عليه لا يتخلف عنه ويدعو بين الصلاة لأن في الصلاة على الميت قراءة وتشجيعه إلى بدنه قراءة فيكون